جاء إمام الحرمين في بوهان فخالف ذلك تماما وعرض الكتاب بطريقة مختلفة وعرض المسائل الأصولية بشمول واستيعاب على طريقة مختلفة تماما. إمام الحرمين صاحب لغة أدبية راقية، شاعر أديب فصيح بليغ، فكتابه في الأصول كأنك تقرأ في قطعة من المقامات الأدبية، وهي في صلب مسائل علم الأصول يعرف المسألة ويناقش ويرجح، إلا أن بعض ألفاظه تبلغ من فصاحتها أن تستعصي على طلاب العلم إلا بالرجوع إلى المعاجم. من بالغ فصاحتها وروعة سبيل الأدب الذي يسوق بها العبارة على لغة غير معهود عند الأصولية، فأطبح كتابه أيضا معلما مستقلا بمعالمه المتباينة تماما عن الكتب المؤلفة في هذا الباب. جاء الغزالي رحمه الله وهو تلميذ للجوين، فلاحظ أبو الحسين تلميذ القاضي عبد الجبار والغزالي تلميذ الإمام الحرمين، ولم تلحق تأثر التلميذ بشيخه في التصنيف ولا في التاريخ، فصار مستقل الغزالي أيضا معلما مستقلا بالتأليف الأصولي، خالف شيخه في الترتيب والتبويب، خالفه في التوجيه في مسائل، صار مخالفا. لذلك أقول أصبحت الكتب الأربعة من الكتب المعتمدة، ويهم طالب العلم الذي يتخصص في الأصول أو يدرسه أن يكون على دراية بما كان في هذه الكتب الأربعة، وأن تكون مراجعة يحسن بها الرجوع إليها، لأنها تمثل جذور التأليف الأصولي المتكامل. أنت لما تقرأ كتابا متأخرا في القرن الثامن التاسع العاشر الهجري أي كتاب في الأصول على أي مذهب من المذاهب، من خطأ منهجي ألا يكون لك ارتباط بالرجوع إلى هذه الكتب التي هي جذور تلك المسائل والخلافات، فترجع إليها لتقف على بدايات الأقوال ونشأتها وإيراد الأقوال فيها، فتجد عند المتأخرين إما مزيد عرض في الأدلة أو مناقشة للتعريفات أو خلافة التوجيه، لكن أصول المسائل جذورها في الخلافات التي تنخرط الأصوليين في غالب هي دائرة بين هذه الكتب الأربعة لا تخرج عنها. الحديث عن هذه الكتب الأربعة كما قلت في أركان علم الأصول كانت من نتاج هذين القرنين، والخامس منهم على وجه التحديد، ثم السادس يأتي تباعا باعتباره مرحلة متصلة. كان هذان القرنان مرحلة الانفجار في التاريخ الأصولي والنضج المتكامل وإخراج الثروة التصنيفية الكبيرة في علم الأصول خلال هذين القرنين من الزمان. هل يمكن أن تقول إنه لم يبقى لمن يأتي بعد هذين القرنين مزيد في أن يبذله في التصنيف الأصول أو يضيفه؟ الجواب إلى حد كبير كان نعم، لأن المحاولات التي أتت بعد لم تخرج عن هذه المسارات وعلى هذه الأطر. إذن هذا هو الحديث عن القرنين الخامس والسادس الهجريين وما كان فيهما من نتائج أصولي كبير معتبر، فكاملت فيه مصنفات نهر فيه أصول هذه العلوم. كوني لم أسمي كتب أخرى كانت من نتائج هذا القرن لا يعني عدم أهميتها، لكنني أقول ما اعتبره المتخصصون في الفن عمدا وأركانا وأصولا، وإلا فإنه لا يجوز لمن يتحدث عن تاريخ علم الأصول ونشأته أن يقبل تسمية كتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني، وهو من أبار القرن الخامس أيضا. لا يمكن تجاوزه لأن التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني فوق كونه سابقا على هذه الكتب ومتقدم عليه، وهو قريب القاضي عبد الجبار، فرتبناهم قاضي عبد الجبار، القاضي أبو الحسين، إمام الحرمين، الإمام الغزالي، هذا الأربعة على الترتيب هكذا في تاريخ وفياته. يقول القاضي أبو بكر الباقلاني برتبة القاضي عبد الجبار وهو قرينه ومعاصره وكان في زمن واحد، غير أن هذا معتزلي وهذا أشعري، والإمام أبو بكر الباقلاني من أفاضل أهل السنة الذين انتصروا إلى الرد على المعتزلة وكتابوا الانتصار للقرآن احتج فيه احتجاجا عظيما بالغا، أحد أئمة الإسلام حقيقة علما وفقها وتأصيلا كبيرا. إمام الباقلاني كان يجل شيخ الإسلام أيما إجلال، وإذا جاء إلى ذكره وعرض له فإنه لقف أمامه باحترام كبير وتقدير، رغم سلوكه طريقة بحسن الأشعري رحمه الله في تقرير مذاهب الاعتقاد، إلا أن نتاجه العلمي يجبر كل أئمة الإسلام على اختلاف مشاربهم إجلال علم الرجل وتقدير ما كان فيه رحمة الله عليه. قاضي أبو بكر الباقلاني كان من أوائل من أرسى علم الأصول في كتابه التقريب والإرشاد، ثم صنف التقريب والإرشاد على درجات ثلاثة: التقريب والإرشاد الصغير، التقريب والإرشاد الأوسط، التقريب والإرشاد الكبير. الثلاث الكتب بثلاث المراحل طبعا هو صنفها اختصارا وتوسطا وتوسعا. تقريب الإرشاد الكبير الحاوي للخلاف والأدلة والترجيحات أبان فيه الإمام الباقلاني عن سعة علم، عن عظيم الطلاع، عن قوة حجة، عن العلم غزير ومكنف ليس باليسير في علم أصول الفقه. لكن الذي يجعل المتخصصين يتجاوزون الحديث عن التقريب الإرشاد الباقلاني رحمه الله أنه مفقود بين أيدينا اليوم، وليس منه شيء، لا الصغير ولا الأوسط ولا الكبير، الموجود منه شيئان المحاولتان حافظت على شيء من بقايا التقريب الإرشاد الباقلاني. أول هذين هو جزء يسير من التقريب والإرشاد الصغير موجود، ليس الأوسط ولا الكبير، بعض أبواب كتاب الصغير لا يعد طرف الكتاب، مطبوع في ثلاثة أجزاء، هذا الصغير وطرفه مطبوع في ثلاثة أجزاء، لو كان الصغير كم يكون؟ في الأوسط كيف يكون؟ والكبير كيف يكون؟ هذا موجود فقط الذي طبع في ثلاثة أجزاء. الجهد الثاني الذي حافظ على شيء من نتائج الإمام الباقلاني في التقريب والإرشاد هو كتاب التلخيص لإمام الحرمين صاحب البرهان، أي ملخص التقريب والإرشاد في كتاب أسماه التلخيص، وعمل فيه إلى اختيار أصول المسائل وشيء من الأدلة وشيء من التوجيه، عمل ملخص التقريب والإرشاد، ولعله اختصر أو لخص الكتاب الصغير، التلخيص مطبوع في جزئين، فهذا هو الباقي من التقريب والإرشاد للباقلاني، ورغم قلة هذا الباقي مما بين أيدينا من التقريب والإرشاد، إلا أنه يبشرك بسعة علمه وإمامته رحمه الله. خلاصة القول: الحديث عن القرن الخامس والسادس الهجري في الأصول والحديث عن القرن الذهبي عن طور النضج والتكامل الأصول في التصنيف والتقريب والمسائل وإيراد الأدلة والترجيح وحكاية الخلاف إلى آخره. هذا القرن الخامس والسادس الهجري استقر عليه التصنيف الأصولي على هذا المنحى، تكاملت فيه المسائل، اجتمعت فيه الأقوال، بني فيه الأدلة، ورجح المصنفين حسب مذاهبهم واتجاهاتهم. البثة التالية أو الثالثة هو الحديث عن القرن السابع فما بعد. والحديث القرن السابع وما بعد باعتباره أيضا جاء عقد هذه المرحلة التي استقر فيها كتب الأصول وأرسل فيه الأعمدة التي صنفت في هذه الكتب التي سبقت الإشارة إليها. الحديث القرن السابع يجب أن نتكلم عن كتابين اثنين لا ثالث لهما، هما المحصول للإمام الرازي محمد بن عمر فخر الدين، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام أبي الحسن الآمري رحمه الله تعالى. المحصول للرازي والإحكام للآمري هي مرحلة أخرى من مراحل التصنيف علم الأصول، وإنما اكتسب هذان الكتاب مكانة معتبرة، اكتسب هذان الكتابان مكانة معتبرة من عند الأصوليين باعتبار أن كل ما جاء من جهد الأصولي بعد هذين الكتابين هو دائر حولهما في جملة، وصارت طريق أحدهما في جملة. ممكن أن تقول بلا مبالغة إن المؤلفين في الأصول بعد هذين الكتابين بعد القرن السابع سلقوا أحد المسارين، إما مسار المحصول بالرازي أو مسار الإحكام الآمري. ماذا أقصد بالمسار؟ اتخاذ الكتاب أصلا يصير المصنف على ضوئه، فإما يختصر وإما يشرح وإما يلخص وإما يخصص كتابا على طريقته. أحد الكتابين المحصول والإحكام، فالذي حصل أن محصول الرازي جمع ما سبق من الكتب التي صنفت، بل يقول بعض من يترجم له إن الرازي رحمه الله لما لا يؤلف المحصول كان يحفظ الكتب الأربعة عن ظهر قلب، كان يحفظ العمد والمعتمد والبرهان المستصفى، يحفظ كما يحفظ القرآن. فلما كان يكتب كان يستحضر ما فيها من أقوال وأدلة ومذاهب، وكان قد جمع طرق الأربعة وجمع منها خريطا وصبه في قالب كتابه المحصول. في الواقع على المحصول كان وقف على عصارة تلك الكتب الأربعة وما فيها، ليس بالضرورة أن يكون مقيد بالكتب الأربعة، لكن المقصود أن الرجل أحاط بها، وكان إمامه القوي مؤهلا له لأن يكتب كتابا يكون جامعا مستوعبا ما سبق فيه بصمته الخاصة التي فيه نفسه الذي يميزه رحمه الله عن غيره من الأصوليين. طرح كتاب المحصول الرازي يعني صح التعريف فتنة للأصوليين ممن جاء بعده، فصاروا إما يختصرون المحصول أو يكتبون حوله. فالأعمال العلمية المتتابعة للمحصول كثيرة جدا ظهرت من عصره، يعني هناك من شرح المحصول في عصره وهناك من لخصه بالخصائص كثيرة وشروح المحصول كثيرة. الذي يهمنا أن مختصرات المحصول في أكثر من كتاب، اختصره القرافي في تنفيذ الفصول، اختصره كتاب الدين الأرموي في الحاصل، اختصره سراج الدين الأرموي في التحصيل للحاصل وتحصيل وتنفيذ الفصول، كل ثلاثة وغيرها من الكتب كانت تختصر محصول الرازي. ثم ماذا؟ ثم جاء المختصر الذي أصبح مرجع لطلاب العلم يحفظونه ويدرسونه في المدارس الإسلامية في آنذاك وفي المعاهد، ويقرر لهم ويشرح مختصر منهاج البيضاوي رحمه الله والمسمى منهاج الوصول في علم الأصول. ماذا صنع البيضاوي؟ اختصر مختصرات المحصول الحاصل والتحصيل، فجمع منهما كتابا مختصرا على طريقة المتون، العبارات الموجزة والإيجاز في عرض الخلاف والأدلة، ويذكر كتب تفصيل للشراح. أصبح طلاب العلم لا يحفظون من هذا البيضاوي ويدرسونه، وتنور الكتاب المعتمد المقرر في المدارس والمعاهد الإسلامية شرقا وغربا، فصار من يدرس علم الأصول ما بد أن يحفظ من هذا البيضاوي، وعليه أن يستوعب شروحه. كثر الشروح من هذا البيضاوي كثرة بالغة. صار القرن الثامن والتاسع والعاشر وما بعد يصنف الأصوليين شروحا على مختصر من هذا البيضاوي. فلهذا قلت إن المحصول الرازي أصبح أحد المسارين الذين يسبق عليهم أن يصنفون في الأصول. إذا هذا المحصول الرازي لما مر بالمختصرات انتهى إلى عصارة في مختصر منهاج البيضاوي، وأصبح منهاج كتابا يحفظ ويدرس، كثرت الشروح. إذا الشروح والمنهاج البيضاوي هم في الحقيقة يدورون حول أي محور؟ حول المحصول الرازي لأنه أصله. وخلاصة ما في الرازي والمحصول من المسائل هي في منهاج البيضاوي، وأدلته والخلافات المذاهب المذكورة وترتيب تدريبه الموجود في منهاج البيضاوي. الكتاب الآخر هو الإحكام الآمدي، وهو الآخر أيضا حظي بانتشار كبير بسبب مختصره الذي اختصره الإمام ابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن أبي بكر. اختصر إحكام الآمدي في مختصره المشهور منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. اختصر إحكام الآمدي على طريقة البيضاوي الذي اختصر مختصرات المحصول. هذا جاء واختصر إحكام الآمدي على طريقة المتون أيضا، عبارات موجزة وتقليل الأدلة ويترك التوسع للشراح. فصنف البيضاوي ابن الحاجب رحمه الله مختصره وسماه منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. اختصر فيه ماذا؟ اختصر فيه إحكام الآمدي، والآمدي كما قلت لك يعني هو محصول الرازي في القرن السابع، منارتان كبيرتان في التدوين الأصولي. لما اختصر الآمل ابن الحاجب الإحكام في منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل عاد فاختصر المختصر. إذا المختصر الآن ما اسمه؟ منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. ابن الحاجب نفسه عاد فاختصر المختصر وسماه مختصر المنتهى، وكتاب اسمه منتهى السؤل والأمل اختصر فسماه مختصر المنتهى، وهو الموجود بين أيدي طلبة العلم. يعني يقولون مختصر ابن الحاجب أو قال ابن الحاجب بمختصره، يقصدون المختصر الكبير أو الصغير. الصغير هو السائل وهو المنتشر وهو الشائع بين أيدي طلبة العلم، الذي أيضا مرت فترة من الفترات يحفظه طلبة العلم المتخصصون بالأصول. كثرت أيضا جدا شروح ابن الحاجب، شروح مختصر ابن الحاجب، حتى إنها أكثر عددا من شروح مختصر ابن الحاجب البيضاوي. فلما تكثر شروح المتن تدل على ماذا؟ على إقبال طلبة العلم عليه، وعلى الإقبال في المدارس والمعاهد عليه، وعلى اشتغال الأصوليين به. حقيقة كان مختصر ابن الحاجب من بعد القرن الثامن التاسع العاشر وما بعد هو كتاب منتشر، من يدرس الأصوليين كتابة في الأصول يدرس مختصر ابن الحاجب مع أحد شروحه. كثرت شروحه جدا، ومخطوطاته الموجودة في مكتبات الإسلام شرقا وغربا متناثرة في تنوع المؤلفين والمصنفين، تشرح الكتاب مالكي وشافعي وحنبلي على خلاف المذاهب، وأصبح كتابا معتبرا. هذا الذي جعل إحكام الآمدي بمكانة معتبرة. إذا هذا عمل مختصرين كبيرين كثر اشتغال طلاب العلم بهما، أولهما مختصر منهاج البيضاوي اختصر فيه المحصول ومختصراته للرازي، والمختصر الثاني هو مختصر المنتهى لابن الحاجب اختصر فيه لا اختصر فيه مختصره الذي اختصره من الإحكام، وهكذا. ولهذا سماه مختصر المنتهى. وإذا جاء الأصوليون يعزون إلى ابن الحاجب فإذا قالوا قال في المختصر الكبير يقصدون الأول الذي اختصر بداية الإحكام، فإذا قالوا المختصر وأطرقوا في المراد به الصغير وهو مختصر المنتهى. على كل نحو أمام مختصرين كبيرين كما قلت لك، صار طلاب العلم في الأصول يحفظونهما، والأصول الشروط والحواشي، كثر الشروط في الكتابين وكثرت الحواشي وكثر اشتغال طلاب العلم بهما. هذا الذي جعلني أقول إن من جاء بعد المحصول للرازي والإحكام للآمري أصبح يسير في أحد هذين المحورين، لأن شغلهم في النهاية إما على منهج البيضاوي وإما على مختصر ابن الحاجب، وأحدهما يرجع المحصول الثاني يرجع إلى الإحكام. فهذا يذهب ينحصر جبد الأصوليين فيما بعد حول هذين المختصرين وما حولهما من الشروح. لاحظ معي أني أتكلم عن القرن السابع فما بعد، وهو المؤمن له في تاريخ علوم الإسلام بقرون الركود والانحطاط والجمود الذي صار فيه العلوم كلها الحديث والفقه والتفسير نحو الاختصارات والحواشي وعدم التجديد فيه وعدم التصنيف المستقل الذي يبدي مسارا مستقلا مغير لما قبل. ولهذا صار أهل العلم آنذاك على النظم وعلى الشروح وعلى الحواشي وعلى الاختصارات والتعليقات والاختصار على هذه الجهود العلمية، ليس استقلالا لكنه الحديث عن سمت التصنيف والتدوين العلمي في سائر علوم الإسلام في تلك المراحل. ظل الأمر كذلك حتى جاء السبكي في القرن الثامن، وكان ممن ساهم في شرح هذين المختصرين. من السبكي له شرح على مختصر من هذه البيضاوي أكمل فيه صنيع والده رحمه الله في الإبهاج في الدين السوفي، فجاء فأكمل التاج صنيع والده واكتمل الكتاب الإبهاج في شرح المنهاج، أي منهاج منهاج البيضاوي. ثم ابن السوفي نفسه شرح أيضا مختصر ابن الحاجب وسماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. إذا شرح المختصرين فوجد نفسه قد استوعب الكتابين اللذين يدور عليهما شغل الدارسين للأصول في تلك المرحلة، شرح هذا الكتاب وشرح هذا الكتاب وألم بهما إماما جيدا، فشجعه هذا على أن ينشئ مختصرا جديدا في الأصول أسماه جمع الجوامع لإمام السبكي رحمه الله. فقال هذا نتاج متسلسل حتى تعرف كيف صارت المسألة. جمع الجوامع للسبكي وقد شرح مختصر ابن الحاجب وشرح مختصر المنهاج البيضاوي، أقول أحله ذلك لأن يكتب استقلالا ويصنف مختصره اللطيف البديع في عبارات محدودة وفي جمل معدودة سمى جمع الجوامع. جمع الجوامع للسبكي متوفى 771 للهجرة، أنت في أخريات القرن الثامن الآن. ابن السبكي لما ألف جمع الجوامع يمكن أن تقول إنه الكتاب الذي غطى على منهاج البيضاوي وعلى مختصر ابن الحاجب إلى حد ما، يعني لم يقصي مختصر ابن الحاجب لا يزال شغله طلبة العلم عليه، ولم يغطي أيضا تماما منهاج البيضاوي فلا يزال شغل الناس عليه، لكنه أصبح إضافة جديدة وأصبح شغل طلبة العلم الدارسين للأصول حول هذه الكتب الثلاثة. فتجد طلاب العلم إما يدرسون مختصر المنهاج أو مختصر ابن الحاجب أو جمع الجوامع للسبكي. إلى وقت قريب كانت مدارس الإسلام الكبرى ومعاهد العظمى مثل الأزهر في مصر يدرسون جمع الجوامع لطلاب المتخصصين في المراحل العليا، بل يحفظونه حفظا عن ظهر قلب، ومشايخ الازهر القدماء يحفظونه كالفاتحه. وصار عندنا هذا من لوازم الدراسه في المراحل العليا في الازهر ان يحفظ الطالب كتاب جمع الجوامع لابن السبكي ويتقنه، فياخذ شرحه على ايدي الشيوخ العلماء انذاك فيكون متقنا لمسائل علم الاصول. هذا بانجاز شديد الحديث عن مسيره علم الاصول وكتبه ومناهجه ومراجعه الكبار خلال هذه المرحله. سريعا عرفتها فيما بعد رساله الشافعي. لما تقف امام هذا النتاج العلمي الكبير فانت تتحدث عن مسار نشا بعد الامام الشافعي رحمه الله. كل ما تم ذكره الآن في الدقائق السابقة هو الحديث عن تطوير ونشأة علم الأصول عبر القرون. الحديث بتوقف وتفصيل يقتضي مدة زمنية غير متاحة، يعني لا نريد أن نتحدث عن القرن الثالث والرابع بإسهاب ثم الخامس والسادس بإسهاب ثم السابع، ونتحدث عن كل كتاب من هذه الكتب بشيء من التفصيل والحديث عن مزاياه ومحتواه وكيف كان منحنا جديدا في مسيرة القدماء في علم الأصول. المهم الآن أن تقف على أشبه بخارطة موجزة صغيرة جدا تحكي لك مسيرة التأليف في علم الأصول، وكيف أن الشافعي رحمه الله لما فتح الباب فوالى الناس من بعده على شكل مصنفات في رسائل موجزة، ثم شيئا فشيئا بدأ يتكامل هذا التأليف في القرن الرابع، ثم تكامل تماما ونضج في القرن الخامس والسادس، ثم آلت المسائل إلى مراجع معتمدة يرجع إليهم الناس، وصار المحصول الرازي في الإحكام الآمدي، ثم عادت في عصور الركود للجمود إلى البحث عن المختصرات، فاختصرت هذه الكتب الكبار، وصار في مرجع الناس الحفظ المختصر ودراسته والاعتماد على شروحه، وكثرت هذه الشروح التالية. الموجود اليوم في مدارس المسلمين ومعاهدهم وجامعاتهم وكلياتهم شيء لا يخرج عما ذكر، لما أن تدرس بعض تلك المختصرات كجمع الجوامع أو مختصر ابن الحاجب يدرس دراسة واعية مفصلة يحفظه الطالب أو لا يحفظه أو يحفظ مثلا متعلقا به ويدرس عليه بعض الشروح، أو ربما كانت توجهنا في اختيار كتاب معتمد يخدم المذهب الذي يدرس فيه الفرد، فإذا كان البلد مثلا حنفي تدرس بعض متون الكتب الحنفي في الأصول وتعتمد إما يدرسون أصول السلفي مثلا أو بعض المختصرات كمختصر المنار للنسفي وشروحه المعتبرة عندهم، وإذا كان المذهب مالكيا اعتمدوا على مختصر ابن الحاجب أو على تنقيح الفصول للقرافي وشرحه ومن تلاه، وإذا كان المذهب حنبليا عمدوا إلى بعض كتب الحنابلة كروضة الناظر ابن قدامة أو مختصر ابن اللحام وغيرها من الكتب التي تخدم المذهب، وإذا كان المذهب شافعيا درسوا إما جمع الجوامع أو منهاج البيضاوي أو غيرها من الكتب التي تخدم المذهب. خلاصة القول إن هذه المسيرة في علم الأصول والطوائف التصنيف فيها على هذا النحو جعل مسيرة العلم والتدوين والتطوير فيه تخرج بمكتبة حافلة في المصنفات الأصولية، شيء منها بالتصنيف المستقل ابتداء، وشيء منها بما يخدم هذه الكتب، وشيء منها بالاختصار، وشيء منها بشبكة المختصرات. فتنوعت أساليب المصنفين في علم الأصول حتى أصبحت أمام أبواب كبيرة متعددة من علم الأصول. فيأتي السؤال المهم، طالب العلم لما يريد أن يدرس علما كأصول الفقه من أين يبدأ وكيف يسير وكيف يترقى إلى الله صلى الله إلى أين ينتهي؟ والجواب إن من تصور نشأة هذا العلم بهذا الإيجاز المختصر الذي أورده قبل قليل يجعله يبدأ من حيث حاول العلماء أن يضعوا المسارات التي تعين المبتدئ، وهو العناية بالمختصرات، المسائل المعدودة التي تصور لك مسائل العلم ووصولها أبواب الكبار، وكيف تبتدئ منها لتكون الخطوات المتتالية معينة لك على الترقي. لا ينصح المبتدئ بأن يقذف مباشرة إلى تلك الكتب الكبار، يعني المبتدئ لا يصلح له أن يدخل مباشرة على محصول الرازي ليدرسه، ولا برهان اليويني، ولا مستصفى الغزالي، ولا إحكام الآمدي، لأنه سيتعب وربما ما وجد القدرة الكافية على الفهم والاستيعاب، فيقل وينقطع وربما ترك الدراسة وعاد من غير فائدة كبيرة. لكن الخطة الأولى هي التي تعينه في فهم التصور الكامل لمسائل هذا العلم، يأخذ من كل باب قدرا، يعني إذا جاني الأدلة يدرسها بإيجاز، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، ولا يدخل في تفصيلات المسائل الأصولية بالدقيقة في كل باب. إذا جاء للثلاثة يدرس مسائل يسيرة في العام والخاص، الأمر والنهي، المطلق، المقيد، الناسخ، المنسوخ، يأخذ التعريفات ويتصور هذه المصطلحات ما مرادها، يقف على أصول مسائل الكبار في كل مصطلح، سير العموم، أنواع التخصيص، أبرز أمثلته، يدخل الأمر والنهي، بعض أمهات مسائل دلالات الأمر والنهي، دلالة الأمر المطلق، دلالته على الزمن، دلالته على العدد، تناوله لبعض الدلائل التي تؤثر فيه كما إذا كان بعد حظر أو بعد سؤال أو بعد استئذان إلى آخره. فشيء من المسائل مع بعض الأمثلة يعين على تصور محتوى مسائل هذا العلم وما تتضمنه أبوابه وقصوده. فإذا أتم الدراسة على بعض المختصرات على هذا النحو مع الكتب الموجزة التي تصور له العلم إجمالا وتقرر له المصطلحات، فيصبح يمسي يعرف ما معنى مجمل ومبين عند الأصوليين، ما هو النسخ وما هي مسابقه المعتبرة، ما طرق دفع التعاور عندهم بين الأدلة الشرعية، ما معنى قول فجيه قول الصحابي، وما أبرز المذاهب فيه، ما هو المذهب المعتمد في المصالح المرسلة، ما مذهبون الاستحسان وما القول الصحيح فيه. هكذا يقف على أصول المصطلحات يعرف أولا مش دلالة هذا المصطلح وفي الجملة المذاهب فيه ما هي، وفي الجملة أيضا أبرز الأقوال الراجحة في القضية أو الأدلة المعتمدة فيه. إذا أتم كتابا بهذا النحو مختصرا معدودا يمر به على جملة أبواب الأصول يقف فيها على تعريف المصطلحات على أمثلة واضحة لها، خرج بقدر كبير نعتبره الخطوة بالأساس. في هذه المرحلة لا يحسن به أن يتوسع في بعض الكتب التي تسهب إما في التعريفات أو في ذكر الأدلة والخلافات أو في ذكر الأقوال والمذاهب التي تخرج به عن تصور المسألة فيتيه. في هذه المرحلة يحتاج إلى ضبط أولي. فإذا أتم دراسة كتاب على هذا النحو فإن المرحلة الثانية تساعده على أن يرتقي إلى درجة أوسع. الدرجة الأوسع الآن أمامه عدة خيارات، إما أن يعمل شيء من المختصرات التي مضى ذكرها من هذه البيضاوي، جمع الجوامع، مختصر ابن الحاجب، مع شيء من الشروح التي تتسم بسهولة العبارة ولا تغلق قارئها ولا تغلق عليه أيضا منافذها. فإذا أتم هذا أيضا فهو الآن بساعة تامة على أن يكون قادرا على قراءة الكتب الموسعة. لا بأس في أثناء المرحلة الثانية ويدرس بعض المختصرات التي هو الآن لا يريد فيها أخذ التصورات ولا يريد تأسيس التوسع والإدراك للمذاهب في المسائل والأدلة والترجيح، وبهذا السبب الآن حسبه أن يمسك كتابا يدرسه على ضوءه وعلى منهاجه. في هذه المرحلة لا بأس أن يعود بشيء من البحث والمراجعة لبعض الكتب. على سبيل المثال كان يدرس مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو لا؟ مرت به الأطوال في القضية، وفق كتابه يدرسه، كان يدرس بجمع الجوامع أو كان يدرس بمختصر ابن الحاجب، مرت به المسألة، لا بأس في هذه المرحلة أن يعود إلى المستصفى مثلا، يقف على ما قرره الغزالي في مسألة الزيادة على النص، أو يعود مثلا إلى المعتمد بن حسين فيما ما قرره، هو المحصول الرازي، فيقف على سرد الأدلة والأطوال والخلافات، لا بأس، لا بأس أن يقف بحثا في صور مطلق مع المقيد واجتماعها، وأما الأربعة التي تذكر اختصارا الصورة الأربعة الاجتماعي المطلق مع المقيد، اتحاد سبب الحكم أو خلافهما أو اتحادهما في أحد وخلافهما في الآخر، من الصور الأربعة هي على الإجمال وأنها تفصيلا تصل إلى سبعة في بعض الكتب الموسعة بالأمثلة فيحررها، ولا بأس أن يبحث بالرجوع إلى الكتب الموسعة. بهذا يكون قد حقق أمرين مهمين، الأول دراسة موسعة المؤسسة لمسائل هذا العلم بالوقوف على خلافاته، على أدلته، على الترجيح الذي يكون عنده الملكة الكافية لطولة النظر في الأدلة وفي الأصول وفي القواعد وفي الدلالات. وأما المسائل الثانية التي يقصدها هي رجوعه إلى تلك الكتب الكبار وإلكه التعامل معها واكتسابه أيضا طريقة مصنفها ومنهجه في تقرير المسألة وتصويرها وإدارة الخلاف فيها وترجيحه. يخرج بتصور عام يقول مثلا يغلب على الآمدي في كتاب الإحكام التوقف عندما يناقش الأدلة والأقوال، وهذا صحيح. يغلب على الآن بذل العناية بالحدود والتعريفات ويطيب النفس فيها ويطيب صفحات متعددة فقط لتحرير العبارة التعريف المختار كما يعدد العام، الأمر، النسخ، القياس، الإجماع، وهذا صحيح. يغلب على الرازي في المحصول عنايته باستيعاب كل ما يمكن أن يكون دليلا على القول ولو لم يكن من أدلة أصحاب المذهب، يعني هذا المذهب الحنفي مثلا يريد أدلته مما وقف عليهم من كتبهم ثم يجتهد في أن يورد دليلا يصلح أن يكون دليلا لهم ولو لم يقيدوه. عنايته بهذا عنايته بإيراد الاعتراضات على الأدلة ومحاولة التفت وقف العبارة والتوسع في إيراد المآخذ التي تكون مؤثرة في وجه الاستدلال بدليل ما ثم بارز عند الرازي بالمحصول. أقول هذه الرجوع إلى تلك الكتب والوقوف عندها تفسد الباحث والناظر والمتعلم في تلك المرحلة الإمام الجيد في تلك الكتب. وقف عند البرهان الجيني فيراه يحلق في مسار آخر مختلف تماما، وإن هو يعتمد أصل المسألة وجوهرها ويقفز كثيرا على الخلافات ولا يتغير بحدود المذهب. ولهذا يقولون إن الشافعية زهدوا في البرهان الجيني ولم يقبلوا عليه ولم يشتغلوا به لا شرحا ولا خدمة، لكونه تجاوز حدود المذهب في كثير من المسائل. وعادة فقهاء المذاهب أنهم يعتبرون الكتاب الذي تجاوز حدود المذهب وقواعده ومسائله يعتبرون لا يمثل المذهب، فإذا كان لا يمثل المذهب فإنهم يشتغلون بكتب التي تخدم المذهب وتقرر قواعده. هذا الذي جعل الشافعية يذهبون في برهان الإمام الحرمين. وإلا هو فكما قال ابن السبكي فإنه بغض الأمة وفخرها في مسائل علم الأصول وطريقته العجيبة الرائعة في صياغة المسائل وتقريرها. من أربع الشروح الموجودة للبرهان فيما حققته مكتبات الإسلام شروح الأربع مالكية، ما فيهم واحد شافعي، والمالكية الأربع الموجود منها اثنان وثنان مفقودات، واحد تبع في جزء منهم الآخر تبع كامل. المقصود أن إجمال النظر بالرجوع إلى هذه الكتب ومحاولة التوسع فيها تكسب الباحث الوقوف على أساليب هؤلاء الكبار أئمة المصنفين في علم الأصول، وتكسب أيضا الجودة الكافية. فإذا ما جرى المرحلة الثالثة نقول المرحلة الأولى هو التصور العام للمسائل ومحاولة أخذ مختصر يكتفي فيه داخل مصطلحات تعريفها وتصور المسألة في الجملة والأدلة على وجه الإجمال والخلاف في إيجاز. إذا أخذ التصور الكامل لمسائل العلم داخل المرحلة الثانية وهي أن يعمد إلى كتاب متكامل أوسع من المختصرات أو مختصرا بأحد شروحه بحيث يتوسع في ذكر الأقوال ويريد الأدلة ويقوم بتوضيح. وأن المرحلة الثانية كما قلت مسحوبة بشيء من الرجوع في تلك الكتب والوقوف عليها والنظر فيها والأخذ منها. المرحلة الثانية مرحلة التوسع، مرحلة المتخصص الذي يريد أن يكون يوما ما مرجعا في هذا العلم، متخصصا ركنا شديدا تاء إليه الأمة في هذا العلم في زمن ما، أن يكون راية ترفع في سبيل طلاب العلم لهذا الطريق، وأن يعرف بينهم بالتخصص والقدرة والمكنة وحل مشكلات هذه المسائل لربط مسائل هذا العلم تطبيقا عمليا على النوازل المعاصرة المسجد الدكري في تمر بحياة الأمة. في هذه المرحلة يحتاج كما قلت للتوسع للتخصص، وهذا تأخذ أكثر من صورة، منها الدخول المتخصصة العميقة فأن ينتصب إلى بحث مسألة ما فينبش فيها كتب الأصول ويقلب فيها الأوراق فيؤمن فيها التقريب بين صفحات الكتب حتى يحضر مسألة ما، وأن في الغالب يصنع طلاب بمراحل العلم من الدراسات الذين يختارون مسائل ويعتدون بدراستها. صورة ثانية لصورة التوسع في هذه المرحلة هي دراسة واستعراض الكتب الكبيرة، يعني يكون من مشاريعه قراءة كتاب الرسالة كاملة للشافعي، قراءة المحصول كاملا، قراءة الإحكام كاملا، قراءة المستصفى كاملا، قراءة البرهان كاملا. هذه قراءة الواسعة للكتب الكبيرة والأصول أيضا تكسبه الإمام الكافي. نحن نتكلم عن المتخصص المتقدم في هذا العلم، فلا يحصل به ألا يكون له علم محصول إلا من خلال بحث مسألة سيتراجع إليها، وألا يكون قرأ رسالة للشافعي ولا مرة في حياته، وألا يكون له دراية أيضا يعني بقدر كافي حول مستويات مسائل البرهان وترجيحات الديني رحمه الله التي تخالف فيها مذهب الشافعي عين موجودة في فهرس في آخر الكتاب. فعلى كل هذه التوسعات التي يحتاج المتخصص إلى مرحلة راقية، بقي أن نقول إن هذا العلم أعني علم الأصول هو في النهاية علم آدم، وكان حديثنا قبل قليل هو جواب عن سؤال كيف يتهيأ لطالب العلم المبتدئ الدراسة الجيدة النافعة لعلم الأصول، فكان جواب المراحل الثلاثة التي أشرت إليها. لكنه يجب أن نقول إن علم الأصول باعتباره علم آلة، فإنه يجب أن يكون واضحا منذ الخطوة الأولى التي يضع فيها طالب العلم قدمه في هذا الطريق أنه أمام هدف كبير محدد واضح أمام عينيه. ما هو؟ هو أن يكون قادرا يوما ما مع استمراره في دراسة هذا العلم وتعلمه أن يكون قادرا على أن يقف أمام الآية الكريمة أو الحديث الشريف، فيصبح عنده من المنكة على الاستنباط والقدرة على النظر ما يؤهله لأن يقول الآية دلت على كذا دون أن يفتح كتابا ويقول مدلول الحديث استنباطه كذا، العلة فيه كذا، الحديث اشتمل على تعميم صيغته كذا، يخصص بكذا، وفيه إشارة إلى العلة لكنها لا تقوى على المعارضة بنص آخر لأن الإيماء الموجود أو التنبيه والإشارة في العلة الواردة في النص معارضة بما هو أصلح منها في نص آخر. إلى ذلك مما ظل يدرسه نظرية كتب، يجب أن ينعكس هذا على أدائه تطبيقيا في الميدان. من باب علم الأصول يا أهل العلم هو نصوص الشريعة، هو كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم منذ أول لقاء إن مما يشرك به طالب علم الأصول في حياته أنه يسلك طريقا يرجو به أن يكون يوما ما رجلا وامرأ فاهما وعالما بمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ألا يكون عاميا صرفا يقف فلا يفقه من دين الله إلا ما يقول له أهل العلم هذا حلال وهذا حرام ويمشي حياته هكذا. يجب أن يكون له زمن يستقل فيه بنظره وفهمه، ولا أريد بالاستقلال هنا التمرد على أهل العلم ورتبهم ومنافستهم ومزاحمتهم حاشا، لكن يقول لا بد أن يستقل ولا بد أن يكون له توظيف لهذا العلم، وإلا في ماذا يدرسه؟ في لماذا يجتهد في دراسة كتب وحفظ متون وقراءة شروح ثم هو في النهاية إذا عرضت له المسألة بحث عن من يستفيد؟ فإن أين علم الآلة؟ والخلل المنهجي الآخر الذي يقع فيه طلبة العلم فيما يختص بعلم الأصول على وجه التحديد أنهم ينهمكون ويستهلكون الجهد والوقت والزمان والكلام والعلم والحلقات والدروس والشهادات كله في شيء واحد وخلاف ما وضع له هذا العلم، يشتغلون بتصور المسائل وحفظ التعريفات وإيراد الأدلة والأقوال في المذاهب والترجيح دون أن يبحث كيف يكون هذا يوما ما ملكة عنده يمارسها وأن يكون عنده صنعة يطبقها. وما زلت يا مشايخ أضرب مثلا أستحسنهم كلما عرضت هذه المسألة، وهو الحديث عن عن حقائق الصنعات والحرف، الصنعة والحرفة التي تكون عند الإنسان أبدا لا تكون شيئا مقدير متعلم ولا يدرس ولا يقرأ في كتاب. صنعة ممارسة، تؤتى بالتربة والتمكن والإتيان مرة بعد مرة. علم الأصول علم آلة، علم النحو علم آلة، مصطلح الحديث علم آلة، أصول التفسير علم آلة. علوم الآلة هذه إنما أصبحت حائطا أمام طلاب العلم لأنهم أخطأوا منهجية التعامل معها. في النحو يدرس الأجرمية ثم يتوسع فيدرس بعض الكتب الأكبر إلى ألفية المالك ورحلها ويدرس شروحها، في النهاية لا يقوى أن ينطق بجملتين فصيحتين من غير خلل ولا لحن ولا خطأ. وإذا وقع ورقة يقرأها اللحن وارد فيها كثير ولا يستطيع أن يلقي خطبة يتجهها أو يقرأها مكتوبة. أين لهذا العلم الذي درس؟ وأين النحو الذي أثنى فيه سنوات من عمره وحفظ فيه متونا ودرس فيه شروحا؟ لكن تعالوا اسأله ما حالات تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا؟ سيسردها، قيل جاء يطبق ما أحسنها، ما شروط عمل ليس، سيعد لك شروط 1، 2، 3، 4، لكن جاء التقديم تقديم ما يحسنها. أين الخلل؟ يقول لك يا أخي درست الكتب وحفظت المتون ودرست الشروح، الخلل أنه تعامل مع علم الآلة بمنهجية غير صحيحة، اقتصر على الحفظ والاستظهار. علم الآلة ممارسة، فأنا ينبغي أن تكون دراسة العلم الآلة تطبيقا مستمرا متتابعا. كذلك الشاة في مصطلح الحديث يدرس البطونية ثم يرتقي فيدرس نخبة الفكرة أو نزهة النظر ثم إلى أن يصل إلى ألفية العراقي. وبعدين ما يقوى على أن يقول لك هذا حديث صحيح أو ضعيف، ولا يقوى على تخريج حديث ولا دراسة إسناده. أخيرا كل هذا العلم الذي حفظته في الألفية ودرسته في الكتب كان خادما لهذه المرحلة، لأن تكون أيضا ما بعد دراستك المتتابعة لهذا الطريق تكون قادرا على أن تدرس حديثا تخرجه في دراسة إسناده، تطبق ما يقوله أهل العلم ما درسته وحشرت به رأسك نظريا تطبقه عمليا، وتقول على ضوء ما درست المسألة كذا الحكم كذا. هو اجتهاد تتعلمه، لا نريد في هذه المرحلة أن يصدر شغل الطلبة هذا للأمة ويقابله هذا نتاج إلا بالعلم، لا هو مرحلة يتعلم فيها. لكن ما الخطأ أن يظل يتعلم ويتعلم ويتعلم دون أن يطبق ولا مرة في حياته؟ التطبيق في مجالات الدراسة في أثناء الدراسة مطلب لعلوم الآلة جملة. علم رسوم الفقه واحد من هذه العلوم التي ظل الطلاب يحتاجون فيها تعريف العام والتعريف الخاص وأنواع الأمر ودلالة الأمر والمذاهب الواردة في الأمر بالواجب بعد الحظر والأقوال فيه والراجح، وأن يدرس أيضا تعريفات وتقسيمات والقياس والحجج الواردة عليه إلى آخره. ويبقى هذا الكلام كله نظري، لكن إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فتنى رسول البائع إلا يشتري قد بركاء، هذا نص هو يطبق أخرج بعض القواعد الرسول مما درس وفهمه وكأنه أول مرة يقال له هذا السؤال وخلمت من مجيء التعامل. قل له بالحديث صيغة العموم أخرجها، التخصيص أين هو؟ أي نوع من أنواع التخصيص؟ في الحديث إشارة إلى العلة، ما هي وما نوعها؟ هذا كله ممارسات تجعل طالب العلم مع الأيام يمتلك هذه الملكة، الملكة تحب صنعة مهارة يكتسبها بالممارسة، ما عاد ذلك سيبقى عقيما لا نتاج له. وان تخرج كليات الشريعة كل سنة من طلاب العلم في بلاد الإسلام كافة يبنون برسوم الفقه والأصول، كم منهم يرتقي للدراسات العليا ماجستير ودكتور ويتخصصون في أصول بهذا العلم؟ كم من هؤلاء يصرف أن يكون فقيها في الأمة؟ أحد والبقية أين ذهبوا؟ البنود المؤلفة التي تتتابع على التخرج من هذه الكليات وقد درست الكتب وحفظت المسائل واجتازت الاختبارات ونجحت أين هي؟ كلها كانت تتعامل بمنهجية الحفظ والاستظهار، تعريفات، تقسيمات، أنواع، دون أن يكون التطبيق سيء في منهجية التعامل. هذا الخطأ المتتابع أبرز مثل هذه السلبية في التعامل مع علوم الآلة. المثل الذي يضرب دائما لما يقوم أحد الأولاد لأب ما أصلح للدراسة ولا أفلح فيه، فأراد أبوه أن يعلمه صنعة، فذهب به إلى ورشة لإصلاح السيارات وقال له دونك هذا الولد يتعلم معك الصنعة ويكتسب خبرة بحيث إذا فهم لأحد يقوى أكثر سأفتح له ورشة مستقلة تاخذ عنده شهر شهرين ثلاثة 6 أشهر سنة. إذا جاء الأب بعد سنة ليختبر مدى حنق الولد في الصنعة في إصلاح السيارات في ميكانيكا، الولد في أول أيام يتقضيها مع المعلم في الورشة شوفير طارق المعلم أول الأيام أن يعلمه أسماء الآلات، هذا اسمه مفك، هذا اسمه سلك، هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، ويسميها أيضا أسماء أجزاء السيارة، هذا مبرد، هذا محرك، هذا دينامو، يعلمه الأشياء. لكن ما يظل طول عمره على هذا الصنيع. المرحلة الثانية يبدأ أستاذه يعلمه كيف يفك هذه القطعة، كيف يركبها. إذا هو ما وصل إلى مرحلة أن يقرر أين الخطأ وأن يصلح لنفسه، لكنه يتعلم يصل في القطعة على ما يقول شوف المرة الثانية إذا وجدت مثل هذا يفتح هكذا ويركب هكذا ويحتاج من الآلة كذا وكذا وكذا، تستخدمها حتى تستطيع تغيير كذا. شيئا فشيئا لم يكون الولد موصوفا بالنجاح والحفظ والمهارة إلا إذا وصل إلى مرحلة إذا أقبل صاحب السيارة الورشة يشتكي من علة أن يقول المعلم هيا دورك الآن اختبار، اسمع منه ماذا يقول ومما يشتكي وحاول أن تشخص وتكتشف الخطأ أين هو، أين الخلل بالسيارة. يصيب الولد مرة ويخطئ مرة، يصيب مرتين ويخطئ 3 مرات، في النهاية سيتعلم أن أستاذه ما كتبه ولم يكن دوره فقط المعلم أسماء الآلة وأنواعها وأشكالها دون أن يجرب يمارس التطبيق. إذا مارس التطبيق مرة بعد مرة سيخطئ مرات، يوجه المعلم ويوجهه ويمسحه، في النهاية سيصيب حتى يكتسب هذه الصنعة. علم الأصول علم آلة، من الخطأ أن آتي بعد فترة لأدرو لأرى ما درس الطالب خلال سنة أو سنتين ثم أختبره في أسماء مصطلحات وأنواع وتقسيمات. لو جاء الأب إلى ابنه في الورشة أمام أستاذه الذي علمه ليختبر مدى ما اكتسب خلال السنة، ألا ترون أنه من السراجة والحماقة؟ إذا أراد أن يختبر حفظه أن يجعل على طاولة أمامه مجموعة من الآلات والعدة ويقول له تعال السؤال الأول أخرج من بين هذه القطع مفك مقاس 10، أبحث يقول لكم هذه سطحية سراجة، تختبر علم آلة في الاقتصاد فقط على أنواع وتقسيمات وأشكال. اختيار الحقيقة يقول له هذا عقد اكتشفه أين هو وأصلحه. هل زي اختيار الحقيقة لقارئ دروس الفقه والأصول تقول هذه مسألة نازلة في الأمة في معاملات اقتصادية معاصرة في معاملات في عمليات طبية وجراحية في معاملات زراعية في أي باب من الأبواب تقول له يختبر فهمك أعطيه آية أعطيه حديث وكل محاولة تستنبط منه أعطيه آية وحديث بينهما شيء من التعارض كله كيف تجيب عن هذا الإشكال. هو يطبق ما درس دعوه يتعلم دعوه يخطئ هو لم يخطئ الأمة هو لم يخرج فتوى يعمل بها الناس هو يتعلم في قاعات الدرس يخطئ مرة ويصيب مرة يخطئ ألف مرة ويصيب مرة سيتعلم يوما ما. أما أن يظل مغلقا على الاقتصار على تعليم أسماء وأنواع وتعريفات هو كل ولد الذي يخطئه وأضر في أسماء الآلة وأنواعها وأشكالها دون أن يكون يوما ما قادرا على إصلاح خلل ولو يصير أو يقدم شيئا نافعا. نحن أمام منهجية إحداث تقول واضح لدى طالب العلم الخطوة الأولى التي يضع فيها قدمه في هذا القدم هذا علم آلة وعلم آلة لها منهجيات التي يسير عليها طالب الطلب عليه أن يعمل فكره عليه أن يجتهد عليه أن يفهم كتب الأصول تساعد لكن ليس كل شيء تبقى التطبيق والممارسة فإدمان طالب العلم النظر في تلك الكتب ومحاولة الرجوع إلى تفسير آيات الأحكام وشروح أحاديث الأحكام وتطبيق تلك القواعد على النصوص الشرعية في ميدانها الصحيح ويجعل قراءته له قراءة اقتصاد نظر ومحاولة استلهام تلك المناهج والقواعد باستمرار على هذا أرجو أن يكتسب ملكة قادرة على التطبيق فيما بعد إذا وفق الله عز وجل وفتح له الأبواب بأمره ما شاء. هنا سنقف في درس الليلة إن شاء الله تعالى على هذا القدر. يكون حديثنا إن شاء الله الأسبوع المقبل إن أحيانا الله وإياكم على طاعته وفضله في الحديث عن قضية مهمة من قضايا علم الأصول وفي الحديث عن المناهج الأصولية الموجودة منهج الحنفية ومنهج الجمهور ما أساس هذا التقسيم ما أثاره علي اعتبار قام بالكتب التي تخدم كل مسار من هذه المسارات ما معنى اجتماع هذه المذاهب الثلاثة مذاهب الجمهور في قالب واحد مع اختلافها الفقهي في فروع ما تفسير ذلك علميا كل ذلك سيكون محل دراستنا الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويسمح بنا وبكم سبيل أهل العلم الراسخين الذين ينفع الله تعالى بهم وبعلمهم وبما تعلموه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.